في عدة أسئلة أيها الإخوة. أول هذه الأسئلة يقول الأخ: ما حكم الإسبال وإن لم يكن خيلاء؟ الإسبال لا يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حذر يعني أن يجر الإنسان ثوبه خيلاء، لأن الذي يجر ثوبه خيلاء لم يرح رائحة الجنة. أيضا هل القصد أن يكون دائما يعني قصده الخيلاء؟ من يكون قصده الخيلاء أشد لا شك، أما الذي يسبل ثوبه فلا شك بأنه مرتكب كبيرة، ولكن ثوبه إزارة أو سروال وغير ذلك، لكنه لا يكون بمنزلة من أيضا يجر ثوبه خيلا، لأن الذي يجر ثوبه خيلا متكبر، والكبر صفة من صفات الله تعالى، فهو ينازع الله تعالى رداءه. وبعضهم يعلل يقول: أبو بكر كان ينزل إزاره، ولما سأل رسول الله قال: لست كذلك يا أبا بكر. أبو بكر ما كان يطيل إزاره، ولكن يرتخي فينزل فيرفعه أبو بكر. وفرق بين أن يرتخي السروال ثم ينزل وترفعه، وبين أن تقصد الإطالة، والإطالة هو أن يتجاوز الكعبين، لأن ما تحت الكعبين يعتبر إسبالا، وقد وردت في ذلك أحاديث كثيرة تنهى عن هذا الأمر. الأخ يقول: إن لم يكن هناك بيت مال إلا أن صاحب أنفق على هذا الطفل، فما الحكم؟ إذا لم يكن بيت مال سمعتم فإنه ينفق، يجب على المسلمين الإنفاق، وأولى الناس بذلك هو الذي يلتقطه. قد يوجد بيت مال في بعض البلاد الإسلامية لكنه لا يتولى مثل ذلك ولا ينفق عليه. الأخ يقول: هناك شخص يظهر أنه من أهل الصلاح والخير، وهو بنفس الوقت طالب علم، ولكنه في بعض الأحيان يوسوس عليه الشيطان فيقع في بعض السيئات، ومن ذلك العادة السرية، وهو الآن في جهاد مع هذه العادة القبيحة، فما توجيهكم؟ أولا تعلمون أيها الإخوة، الإنسان عرضة للخطأ، ولكن الإنسان ينبغي إذا تاب وأقلع عن السيئة فإنه يبتعد عنها. وهناك من يتساهل في هذا الأمر، مع أن قول الله سبحانه وتعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، ثم قال: إلا بعد ذلك والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فقصر الله سبحانه وتعالى التمتع والجواز في الزوجة وفي ملك اليمين، أما ما عدا ذلك ومنها العادة السرية فإن هذا لا يجوز، وإن لم تكن هي بمنزلة الزنا لكنه لا يجوز للمسلم أن يفعلها، وهذه من الأمور التي لا تليق بأي إنسان، فما بالك أن يكون طالب علم. عليها حقيقة أن يتزوج، أن يبذل ماذا؟ ذوب قلبه ليتزوج. وبذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه لوج. فإذا لم يستطع ماذا؟ فإن الصيام له وجا. وما دام هو الآن يعني يجاهد نفسه ويحاول ماذا أثنيها أن يثنيها عن هذا العمل، وإذا أخلص النية، المهم أن يخلص النية وأن يلجأ إلى الله تعالى بقلب صادق، وأن لا يجعل للشيطان عليه طريقة. إذا كان كذلك فإن الله سبحانه وتعالى سييسر أمره ويجعل ذلك من الأمور التي يكرهها. وتعلمون قصة الشاب الذي دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو جالس في نفر من أصحابه، فقال: يا رسول الله إذن لي بالزنا. فأراد الصحابة ماذا؟ أن يضربوه، أن يوقعوا به، فقال: دعوه. وبهذا نتبين كيف ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من جميل الخلق. قال: أترضاه لأمك؟ قال: لا. قال: والناس لا يرضونه لأمهاته. ثم ذكر ابنته وأخته، قال: فخرجت من ذلك فما كرهت شيئا أكره مما كرهت الزنا. وهو نفسه بشبابه لم يتغير شيء، ولكن اقتنع قلبه. فأيها الإخوة، إذا سيطر الإنسان على قلبه، إذا قوى صلته بالله وامتلأ قلبه من خشية الله تعالى، ولذلك ماذا الله تعالى يقول الأنبياء: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. فالخشية إذا استقرت في القلب والخوف فإن هذا سيكون رادع للإنسان من أن يقع في أي معصية، لأنه يستشعر عظمة الله سبحانه وتعالى. ولذلك أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد. لماذا؟ لأنه يضع أشرف شيء في بدنه على الأرض الذي هو وجهه جبهته وأنفه. لماذا؟ يمرغ ذلك في التراب، في أي مكان يصلي سيضع ذلك على الأرض خاشعا ذليلا منيبا مطرحا بين يدي الله مستسلما له. فكلما عظمت خشية الله سبحانه وتعالى وخوفه في قلب المؤمن، فبلا شك فإنه يرتدع عن كل معصية ويتجنب كل ذنب. فعلى الإنسان أن يقوي صلته بالله سبحانه وتعالى وأن يدعو الله كثيرا. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. فإذا قام في آخر الليل وصلى الوتر يتجه إلى الله، فإن الله تعالى ينزل حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من سائل فأعطيه سؤلة؟ ذاك من أوقات الإجابة، فعليه أن يتحرى مثل ذلك. والله تعالى إذا وجد منه الصدق فسييسر أمره ويزيل عنه ذلك الشيء، وأيضا يفتح له الطريق الذي يعينه على ذلك كالزواج. نعم. الأخ يقول: إذا وجد شخص لقيطا ثم أخذه وقامت بتربيته ورعايته حتى كبر، فهل يكون محرما لأهل هذا الشخص الملتقط؟ حقيقة لا يكون محرما، لأنه هو غريب عنه، هو لا ينتسب إليه. شوف يعني لما تجدون في الرحبية لما قال أسباب ميراث الورى ثلاثة، قال: وهي نكاح وولاء ونسب. فلا بينهما نسب ولا بينهما نكاح، لأن الزوجان بينهما ماذا؟ مصاهرة، وليس بينهما أيضا عتق. إذن هو غريب عنه. متى يكون؟ لو جعل مثلا أخته أو ابنته ترضعه، حينئذ يكون قريب، فيكون إبلا له من الرضاع إن أرضعته زوجته، وحينئذ لا يكون غريبا، فحينئذ يتجاوز. أما مجرد أنه يلتقطه يكون ذلك سببا. أما الميراث فهذا سيأتي إن شاء الله في درس الغد، وقد أشرت إليه. أكثر العلماء يرى أن الذي يرثه بيت المال، وهناك من العلماء من يرى أنه يرثه. وجاء في الحديث الحسن: المرأة تحوز ثلاث مواريث: عتيقها ولقيطها وولدها الذي لا عانت منه. عتيقها يعني إذا اعتقت فلها الولاية عليه ترثه، ولقيطها الذي التقطه ترثه، وكذلك أيضا الولدها الذي لا عانت منه، يعني في باب الملاعنة. فاعتبروا ذلك دليل بأنه حجة للذين قالوا بأنه يرثه، أي لو مات هذا اللقيط فإن وليه يرثه. الأخ يقول: اشتريت مجموعة من الأراضي كذا. يقول يعني ما أريد السؤال طويل، يقول بأنه اشترى مجموعة من الأراضي وأنه لا يريد بيعها الآن، ولكن يريد أن يتركها لفترة، فيسأل عن الزكاة. إذا عزمت على بيعها وبعتها فحينئذ تجب الزكاة. أما إذا اشتريت أرضا وأبقيتها ولم تعرضها للبيع فلا تجب فيها الزكاة. أما إذا كان ما عندك كعمارة فإنك لا تزكي أصلها، وإنما تزكي أجرتها بعد أن يحول عليه الحول. الأخ يقول: ذكر المسأل الإسلام إذا كان فيها مسلم أشكل عليه. هو قصده بلاد الإسلام التي فيها المسلمون، لأن لا تسمى بلاد إسلام إلا وفيها المسلمون، فهو أراد أن يذكر ذلك من باب التأكيد. يقول: من هو الأحق بتسمية اللقيط وماذا يسمى؟ الأحق هو هذا الذي له الولاية عليه، لأنه أصبحت له سلطة عليه، فهو الذي له الحق في ذلك، ويختاره من الأسماء كما جاء في الحديث: خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، وجاء الحظ تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. فيختار الأسماء الطيبة التي ينبغي كما يختارها لأولاده. وهل يجوز أن ينسب اللقيط إلى اللاقط بالولا؟ هذه مسألة فيها خلاف. لو قلنا له الولاية يجوز أن ينتسب إليه، والمسألة فيها خلاف، أكثر العلماء لا يرى. أما الولاية فهذه بالنسبة للعتق، فإن العتيق ينتسب إلى مولاه ويرثه مولاه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الولاء لمن أعتق، فهذه قد ورد فيها نص، وهذه المسألة ستأتي إن شاء الله غدا. الأخ يقول هنا كيف نعرف نسبه في المجتمع ويمكن أن يرميه بعض الوالدين الذين يعيشون في مجاعات عندما يأتون للمشاعر المقدسة؟ على كل حال هذا أنا ما أعتقد، لكن قد يوجد هذا، يعني والدان يرمون أولادهما. أنتم تعلمون قصة هاجر مع ابنها إسماعيل، والذي لأجله شرع ماذا؟ السعي. ماذا فعلت لما وضعهما إبراهيم عليه السلام، هي وابنها الرضيع إسماعيل أم هاجر وابنها، وضعهما على ربوة